صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم يا معشر الكفار عند نزول العذاب من دون الله مما سوى الله من ولي، أي قريب وصديق، وقيل من وال، وهو القيم بالأمور، ولا نصير، أي ناصر يمنعكم من العذاب. قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم، نزلت في اليهود حين قالوا: يا محمد ائتنا بكتاب من السماء، جملة كما أتى موسى بالتوراة فقال الله تعالى: أم تريدون، يعني أتريدون، فالميم صلة. وقيل: بل تريدون أن تسألوا رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل، سأله قومه أرنا الله جهرة. وقيل إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا، كما أن موسى سأله قومه فقالوا أرنا الله جهرة، ففيه منعهم عن السؤالات المقبوحة بعد ظهور الدلائل لإبراهيم. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي يستبدل الكفر بالإيمان، فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ وسط الطريق. وقيل قصد السبيل. قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، الآية نزلت في نفر من اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد: لو كنتم على الحق ما هزمتم، فارجع إلى ديننا فنحن أهدى سبيلا منكم. فقال لهم عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال: فإني قد عاهدت ألا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وما عشت. فقالت اليهود: أما هذا فقد صبأ. وقال حذيفة: أما أنا فقد رضيت بالله ربا، وبمحمد النبيا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أصبتما الخير وأفلحتما. فأنزل الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، أي تمنى وأراد كثير من أهل الكتاب من اليهود لو يردونكم يا معشر المؤمنين من بعد إيمانكم كفارا حسدا. نصب على المصدر، أي يحسد، نصب على المصدر، أي يحسدونكم حسدا من عند الله، أي من تلقاء من عند أنفسهم، أي من تلقاء أنفسهم. ولم يأمرهم الله بذلك من بعد ما تبين لهم الحق، أي في التوراة أن قول محمد صلى الله عليه وسلم صدق ودينه حق. فاعفوا أي فاتركوا، واصفحوا أي وتجاوزوا، فالعفو المحو والصفح الإعراض، وكان هذا قبل آية القتال، حتى يأتي الله بأمره أي بعذابه، القتل والسبي لبني قريظة والجلاء والنفي لبني النضير. قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وقال قتادة هو أمره بقتالهم في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون. وقال ابن كيسان بعلمه وحكمه فيهم حكم لبعضهم بالإسلام ولبعضهم بالقتل والسبي والجزية، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا أي تسلفوا لأنفسكم من تسلفوا أي تسلفوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا أي تسلفوا لأنفسكم من خير أي من طاعة أي طاعة وعمل صالح تجدوه عند الله. وقيل أراد بالخير المال كقوله تعالى إن ترك خيرا، وأراد من زكاة وصدقة تجدوه عند الله، حتى الثمرة واللقمة مثل أحد، إن الله بما تعملون بصير. وقوله تعالى وقالوا ليدخل الجنة إلا من كان هودا أي يهوديا. قال الفراء حذف الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية. وقال الأخفش الهود جمع هائد مثل عائد وعود وحائل وحول. أو نصارى، وذلك أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا ولا دين إلا دين اليهودية. وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ولا دين إلا دين النصرانية. وقيل نزلت في وفد نجران، وكانوا نصارى اجتمعوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود فكذب بعضهم بعضا. قال الله تعالى تلك أمانيهم أي شهواتهم الباطلة التي تمنوها على الله بغير الحق. قل يا محمد هاتوا أصله آتوا برهانكم أي حجتكم على ما زعمتم إن كنتم صادقين. ثم قال ردا عليهم بلى من أسلم وجهه أي ليس الأمر كما قالوا، بل الحكم للإسلام، وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه لله أي أخلص دينه لله، وقيل أخلص عبادته لله، وقيل خضع وتواضع لله. وأصل الإسلام الاستسلام والخضوع، وخص الوجه لأنه إذا جاد بوجه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه، وهو محسن أي في عمله، وقيل مؤمن وقيل مخلص، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، نزلت في يهود المدينة ونصارى أهل نجران، وذلك أن وفد نجران لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم، فقالت لهم اليهود ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل، وقالت لهم النصارى ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بموسى والتوراة. فأنزل الله تعالى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، وكلا الفريقين يقرؤون الكتاب، وقيل معناه ليس في كتبهم هذا الاختلاف، فدلت تلاوتهم الكتاب ومخالفتهم ما فيه على كونهم على الباطل. كذلك قال الذين لا يعلمون يعني آباءهم الذين مضوا، مثل قولهم قال مجاهد يعني عوام النصارى، وقال مقاتل يعني مشركي العرب. وكذلك قالوا في نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنهم ليسوا على شيء من الدين. وقال عطاء أمم كانت قبل اليهود والنصارى مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام، قالوا لنبيهم إنه ليس على شيء، فالله يحكم بينهم يوم القيامة أي يقضي بين المحق والمبطل فيما كانوا فيه يختلفون من الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أنه جل جلاله ينسخ من الآيات ما شاء وينسي منها ما شاء، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، بين الله سبحانه وتعالى أنه له ملك السماوات والأرض، وهو الذي يحكم لا معقب لحكمه جل جلاله، فهو يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء لا معقب لحكمه جل جلاله، وهو سبحانه وتعالى يعلم والناس لا يعلمون، فهو يعلم ما يصلح العباد، ومن ذلك ما ينسخ من الآيات وما ينسيها وما يبقيها وما يبدل من آية جل جلاله، فله الأمر وله الحكم جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالله سبحانه وتعالى هو نعم المولى ونعم النصير، وأهل الإيمان الله سبحانه وتعالى مولاهم ونصيرهم. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالله سبحانه وتعالى يتولى أهل الإيمان وينصر أهل الإيمان، وليس لهم من دون الله سبحانه وتعالى ولي ولا ناصر، وهذا يوجب الانقياد لله سبحانه وتعالى وتعظيمه جل جلاله، فإن العبد لا حول له ولا قوة ولا نصر ولا يستطيع أن يصلح شيئا من شأنه إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا به جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى: أم تريدون، المعنى هل تريدون، أتريدون، أو بل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. فبين الله سبحانه وتعالى ضلال اليهود والنصارى وانحرافاتهم، وهذا من جملة الانحرافات التي وقعت لهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات قبلها والآيات بعدها، أنهم يسألون أنبياءهم سؤال اقتراح، أسئلة الاقتراح على أنبياء الله سبحانه وتعالى، تكذيبا لهم وتعجيزا لهم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ليس سؤال استرشاد، وإنما سؤال اقتراح، وهذا قد توارد عليه الكفار، وهم يسألون الآيات، فإذا جاءت الآيات كفروا بها وجحدوا بها، وسؤالهم هذا مذموم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجج والبراهين والدلائل على صدق المرسلين، فما أرسل الله سبحانه وتعالى من رسول إلا وآتاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، فدل على أن سؤالهم بعد ذلك وبعد رؤية الآيات والبصائر على أنهم ظالمون في هذا السؤال، متعدون متجبرون، يريدون البغي والاستكبار في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فالذي يشتري الكفر بالله سبحانه وتعالى بعدما تبينت الآيات ويشتري بهذا الإيمان ثمنا قليلا فهو الضال عن الصراط المستقيم وعن وسط السبيل والصراط الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. قال الله جل جلاله كذلك في بيان وضلال هؤلاء الكفار من أهل الكتاب، قال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهذا لخبثهم وسواد قلوبهم وأنها منطوية والعياذ بالله على الحسد والغل والبغض، أنهم يودون والمودة المحبة الشديدة، أنهم يردون أهل الإيمان على الكفر ويردونهم على أعقابهم كافرين، وهذا بسبب ما يجدونه من حسد في قلوبهم، حسدا من عند أنفسهم، لم يؤمروا بهذا وإنما من عند أنفسهم، كرها لأهل الإيمان وكرها أن يهتدي أحد للإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: من بعد ما تبين لهم الحق، وهذا أشد في القبح، وهم يعلمون الحق ويعرفونه وقد تبين لهم واتضح، ومع ذلك هم يكفرون ويدعون إلى الكفر ويودون أن ينتشر الكفر بعدما تبين لهم الحق، نسأل الله العافية والسلامة. فمن كان هذا شأنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون تبعا لرسولهم عليه الصلاة والسلام بالعفو والصفح، قال الله سبحانه وتعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وهذه الآيات الآمرة بالعفو والصفح والإعراض عن الكفار ليست منسوخة بآيات القتال على الصحيح من قوال أهل العلم، وإنما هذه الآيات تنزل على أحوال المسلمين. فإذا كان المسلمون لهم شوكة ومنعة وقوة فيتعاملون مع الكفرة بما تقتضيه الحكمة وما تقتضيه الآيات الشرعية من نشر دين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن خرجت الطواغيت وتماءلوا وتظاهروا على منع أهل الإسلام من إيصال دين الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى عباد الله، فإنه يأتي بعد ذلك الجهاد في سبيل الله والقتال حتى يكون الدين لله سبحانه وتعالى، ولا يقف واقف حائل عن دعوة الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى الخلائق وإلى عبيده جل جلاله. وأما إذا كان المسلمون في حالة من الضعف وعدم القدرة على مواجهة الكفار فتأتي مثل هذه الآيات: العفو والصفح والصبر على أمر الله سبحانه وتعالى والتمسك بدين الله والتمسك بحقائق الدين وأصول الشريعة حتى يحكم الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله، قد ذكر الله سبحانه وتعالى لنبيه ذلك في مواطن كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال: فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فالله سبحانه وتعالى يحكم بين أهل الإسلام وأهل الكفر متى ما أراد الله سبحانه وتعالى ومتى ما شاء جل جلاله، وذلك وفق حكمته جل جلاله. فالأمر بالعفو والصفح حتى يأتي أمر الله هذا لا يخص زمانا معينا، وإنما هو يتناول أحوال المسلمين بين القوة والضعف. وقت القوة له عبودية ووقت الضعف له عبودية كذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه جل جلاله قادر على أن ينصر رسله في ابتداء الأمر، ولكن الله جل جلاله لحكمته يبتلي أهل الإيمان ويبتلي المرسلين ويبتلي الأنبياء لحكم أرادها الله سبحانه وبحمده، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهما الركنان أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإقامة الصلاة هي فيها العبادة لله سبحانه وتعالى، وإيتاء الزكاة عبادة وإحسان إلى خلق الله جل جلاله. وهذا الدين مبني على أصلين عظيمين، هو عبادة الخالق والإحسان إلى خلقه. قال الله جل جلاله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، نكرة في سياق الإثبات خير، فدل على أن أي عمل يعمله العبد فإنه يجده عند الله سبحانه وتعالى هو خيرا وأعظم أجرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذه الآيات ومثيلاتها تحث المؤمن وتدعوه إلى الاستكثار من الخير والأعمال الصالحة، دقت أم جلت، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ على العباد أعمالهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، فلا يكسل العبد عن أي طاعة، ولا يحقر العبد أي طاعة أن يطيع الله سبحانه وتعالى بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة جارتها ولو فلسنا شات، حتى هذا الشيء اليسير الذي تهديه المرأة إلى جارتها له أجر عند الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله ولو اتقوا النار ولو بشق تمرة، هذا الأمر اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، شق تمرة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتقاء النار به، فهذا يدعو المسلم إلى الإكثار من الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله جل جلاله. إن الله بما تعملون بصير، وهذا كذلك إذا تذكره العبد أن الله مبصر أعماله ويطلع على أحواله جميعا، قاده ذلك إلى عبادة الله وطاعته والتقرب إليه جل جلاله. قال سبحانه وتعالى كذلك في بيان ضلال هؤلاء اليهود والنصارى وأنهم يقولون على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمون ويتألون على الله جل جلاله، وهذا لكبر في قلوبهم وطغيان في نفوسهم. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهم يتقولون على الله سبحانه وتعالى ويتمنون على الله الأماني الكاذبة، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالدعاوى إذا لم يقم عليها تقام عليها البراهين والدلائل فأصحابها كاذبون، وهذا القول لا يحتاج إلى إبطاله ورده إذ هي أمنية لا دليل عليها. قال الله سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذه قاعدة عظيمة، أن المسلم والمؤمن لا يعتقد شيئا إلا وقد قامت البراهين والدلائل على صدقه، وهكذا بحمد الله أهل الإسلام لا يعتقدون عقيدة إلا ولديهم من الأدلة المتكاثرة عليه. فأصول الدين قائمة على أدلة كثيرة جدا، في الكتاب العزيز آيات شرعية وآيات عقلية على توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به، وأنه الخالق ولا خالق غيره جل جلاله، وأن له الحكمة وأنه على كل شيء قدير، وهذه دلائلها أكثر من أن تحصى. قال الله سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا رد من الله سبحانه وتعالى لزعم اليهود والنصارى أن الدين عند الله سبحانه وتعالى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فكل الأنبياء جاءوا بالإسلام، كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك من قبل إبراهيم إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى عن موسى أنه قال لقومه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. والآيات التي دلت على أن الأنبياء دينهم جميعا الإسلام كثيرة جدا، والمقصود به الإسلام يعني في العقائد، فالأنبياء دينهم واحد من جهة الأصول والعقائد، وأما الشرائع فلكل منهم شرعة ومنهاجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوان لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. هذا الإسلام بمعناه العام، وأما الإسلام بمعناه الخاص هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام في هذه الآية المقصود به الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله سبحانه وتعالى: وهو محسن، يعني أحسن في هذا الإسلام، فلم يسئ في إسلامه، فعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على جميع أحواله. وهذه الآية إما أنها تدل على مرتبة الإحسان التي هي أعلى المراتب، أو أن تكون وهو محسن يعني متبع لدين الله مؤمن مخلص في عمله لله سبحانه وتعالى، فتشمل الدرجات الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. قال الله سبحانه وتعالى فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا وعد صادق من الله سبحانه وتعالى أن من أسلم وأحسن في إسلامه فإن الله جل جلاله يكرمه غاية الإكرام في يوم يخاف الناس ويفزع فيه، فهو يأتي آمنا يوم القيامة لا خوف عليه ولا هو من الذين يحزنون. قال الله سبحانه وتعالى كذلك في بيان ضلالات اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهؤلاء أنكروا على بعضهم وأنهم ليسوا على شيء من دين الله، ويقال أن اليهود من اتبع موسى عليه السلام ولم يغير ولم يبدل ومات على ذلك في وقت رسالة موسى فهو على خير عظيم وهو موعود بالخير العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك في شأن النصارى من كان منهم مؤمنا بعيسى متبعا لدينه ومتبعا للإنجيل ومات على ذلك في زمن نبيه ومدته فإنه على خير عظيم وهو موعود في الجنة. وأما غير هؤلاء ممن حرفوا وبدلوا واستمروا على اليهودية والنصرانية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء قد ضلوا ضلالا مبينا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. قال الله سبحانه وتعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، وهذا فيه عيب لقول اليهود وقول النصارى وأنه مشتمل على باطل. قال الله سبحانه وتعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله سبحانه وتعالى يفصل بين العباد يوم القيامة، ولن يجعل الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فيوافي كل أحد بما عمل وبما اقترف من أعمال. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر، الآية نزلت في طيطوس بن إسبانوس الرومي وأصحابه، وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقاتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف وذبحوا فيه الخنازير، فكان خرابها خرابا إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال قتادة والسدي وبختنصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس وعانهم على ذلك النصارى النصارى طيطوس الرومي وأصحابه من أهل الروم، وقال السدي من أجل أنهم قتلوا يحيى بن زكريا، وقال قتادة حملهم بعض اليهود على معاونة بختنصر البابلي المجوسي، فأنزل الله تعالى ومن أظلم أي أكفر وأعتى ممن منع مساجد الله أي يعني بيت المقدس ومحاربيه أن يذكر فيها اسمه وسعى أي عمل في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وذلك أن بيت المقدس موضع حج النصارى ومحل زيارتهم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لم يدخلها يعني بيت المقدس بعد عمارتها رومي إلا خائفا، لو علم به لقتل. وقال قتادة مقاتل لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكر، لو قدر عليه لعوقب. قال السدي أخيفوا بالجزية، وقيل هذا خبر بمعنى الأمر أي أجهضوهم بالجهاد حتى لا يدخلها أحد منهم إلا خائفا من القتل والسبي، أي ما ينبغي لهم في الدنيا خزي، أي ما ينبغي لهم في الدنيا خزي عذاب وهوان. قال قتادة هو القتل للحربي والجزية للذمي، وقال مقاتل والكلبي تفتح مدائنهم الثلاثة قسطنطينية ورومية وعمورية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي وهو النار. وقال عطاء وعبد الرحمن بن زيد نزلت في مشركي مكة وأراد بالمساجد المسجد الحرام، منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حجه والصلاة فيه عام الحديبية، وإذا منعوا من يعمره بذكر فقد سعوا في خرابه، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين يعني أهل مكة، يقول أفتحها عليكم حتى تدخلوها وتكونوا أولى بها منهم، ففتحها عليهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا يحجن بعد هذا العام مشرك، فهذا خوفهم. وثبت في الشرع أن لا يمكن مشرك من دخول الحرم، لهم في الدنيا خزي الذل والهوان والقتل والسبي والنفي. قوله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قبل تحويل القبلة إلى الكعبة، فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة فتحروا القبلة وصلوا، فلما ذهب الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبوا وأنهم مخطئون في تحريهم، فلما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نزلت في المسافر يصلي التطوع حيثما توجهت به راحلته. وبسنده رحمه الله تعالى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. وقال عكرمة نزلت في تحويل القبلة، قال أبو العالية لما صرفت القبلة إلى الكعبة عيرت اليهود المؤمنين وقالوا ليست لهم قبلة معلومة، فتارة يستقبلون هكذا وتارة هكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مجاهد الحسن لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قالوا أين ندعوه، فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب ملكا وخلقا فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أينما تحولوا وجوهكم فثم أي هناك وجه الله. قال الكلبي فثم الله يعلم ما يرى، والوجه صلة كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا هو. وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان فثم قبلة الله، والجهة القبلة، وقيل رضا الله تعالى. إن الله واسع عليم أي غني يعطي في السعة. قال الفراء الواسع الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء. قال الكلبي واسع المغفرة عليهم بنياتهم حيثما صلوا ودعوا. قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، قرأ ابن عامر قالوا اتخذ الله بغير واو، وقرأ الآخرون بالواو وقالوا اتخذ الله ولدا، نزلت في يهود المدينة حيث قالوا عزير ابن الله، وفي نصارى نجران حيث قالوا المسيح ابن الله، وفي مشركي العرب حيث قالوا الملائكة بنات الله سبحانه، نزه وعظم نفسه. وبسنده رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. قوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض عبيدا وملكا، كل له قانتون، أي قال مجاهد وعطاء وسدي مطيعون، وقال عكرمة المقاتل مقرون له بالعبودية، وقال ابن كيسان قائمون بالشهادة وأصل القنوت القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، واختلفوا في حكم الآية، فذهب جماعة إلى أن حكم الآية خاص، وقال مقاتل هو راجع إلى عزير والمسيح والملائكة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس، وذهب جماعة إلى أن حكم الآية عام في جميع الخلق، لأن كل تقتضي الإحاطة بالشيء بحيث لا يشذ منه شيء. ثم سلكوا في الكفار طريقين، فقال مجاهد يسجد ظلالهم لله على كرهم منهم، قال الله تعالى وظلالهم بالغدو والآصال، وقال السدي هذا يوم القيامة دليله وعنت الوجوه للحي القيوم، وقيل قانتون مذللون مسخرون لما خلقوا له. قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مبدعها ومنشئها من غير مثال سبق، وإذا قضى أمرا أي قدره، وقيل أحكمه وقدره وأتقنه، وأصل القضاء الفراغ، ومنه قيل لمن مات قضي عليه لفراغه من الدنيا، ومنه قضاء الله وقدره لأنه فرغ منه تقديرا وتدبيرا. فإنما يقول له كن فيكون، قرأ ابن عامر كن فيكون بنصب النون في جميع المواضع إلا في آل عمران، كن فيكون الحق من ربك، وفي سورة الأنعام كن فيكون قوله الحق، وإنما نصبها لأن جواب الأمر بالفاء يكون منصوبا، ووافقه الكسائي في النحل وياسين. وقرأ الآخرون بالرفع على معنى فهو يكون، فإن قيل كيف قال، فإنما يقول له كن فيكون، والمعدوم لا يخاطب. قال ابن الأنباري معناه فإنما يقول له أي لأجل تكوينه، فعلى هذا ذهب معنى الخطاب، وقيل هو وإن كان معدوما ولكنه لما قدر وجوده وهو كائن لا محالة كان الموجود، فصح الخطاب. كان كالموجود فصح الخطاب. قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون، قال ابن عباس رضي الله عنهما اليهود، وقال مجاهد النصارى، وقال قتادة مشركو العرب، وقال قتادة مشركو العرب لولا يكلمنا الله عيانا بأنك رسوله. وكل ما في القرآن لولا فهو بمعنى هلا، إلا واحدا وهو قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، معناه فلو لم يكن أو تأتينا بآية دلالة وعلامة على صدقك في ادعائك النبوة. قال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم، أي كفار الأمم الخالية، مثل قولهم تشابهت قلوبهم، أي أشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة وطلب المحال. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، إن أرسلناك بالحق أي بالصدق، كقوله تعالى ويستنبئونك أحق هو، أي صدق. قال ابن عباس رضي الله عنهما بالقرآن دليله بل كذبوا بالحق لما جاءه، وقال ابن كيسان بالإسلام وشرائعه، ودليله قوله عز وجل وقل جاء الحق، وقال مقاتل معناه لم نرسلك عبثا إنما أرسلناك بالحق كما قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قوله عز وجل بشيرا أي مبشرا لأوليائي وأهل طاعتي بالثواب الكريم، ونذيرا أي منذرا مخوفا لأعدائي وأهل معصيتي بالعذاب الأليم، قرأ نافع ويعقوب ولا تسأل على النهي. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت شعري ما فعل أبواي، فنزلت هذه الآية، وقيل هو على معنى قولهم ولا تسأل عن شر فلان فإنه فوق ما تحسب، وليس على النهي. وقرأ الآخرون ولا تسأل بالرفع على النفي بمعنى ولست بمسؤول عنهم، كما قال الله تعالى فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، وقوله عن أصحاب الجحيم والجحيم معظم النار. يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن أظلم يعني لا أحد أظلم، وهذه الصيغة متكررة في القرآن، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهي من الآيات التي تكلم عنها أهل العلم وجمعوا بينها في مسألة أنها قد توهم التعارض. فيقال في الجواب: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وفي غيرها من نفس صيغتها، أن هذه الآيات مقيدة بحسب الوصف المذكور بعدها، فلا أحد أظلم من جنس المانعين من من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا أحد أظلم من جنس المفترين ممن افترى على الله كذبا، ولا أحد أظلم من جنس الظلمة أو الكاذبين ممن يكذب على الله، وهكذا، فتكون مقيدة بما ذكر بعدها. فلا أحد أظلم من جنس المانعين ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذه الآية يدخل فيها اليهود وكل والنصارى ومشركي العرب ومشركي مكة ممن كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع المؤمنين من الصلاة في هذه المساجد التي خصصت للعبادة، فهي عامة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فالله سبحانه وتعالى يعاقب مثل هؤلاء بأن يقذف الخوف والرعب في قلوبهم، فهم لا يأمنون حتى في أكثر الأماكن أمانا، وهي المساجد وهي بيوت الله في الأرض، هم لا يأمنون فيها، فهم لا يأمنون في مساجد الله، ففي غيرها من باب أولى. فالخوف ملازم للملازم لهم، لأنهم حادوا الله وشاقوا الله، وكل من حاد الله وشاق الله سبحانه وتعالى ورسوله فإن له الخزي في الدنيا والخوف الملازم لقلبه، ويقذف في قلوبهم الرعب، والشيطان يلقي في قلوبهم الرعب، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فكل من حاد الله وعاند رسله وأولياءه فإن له من الخيبة ومن الخوف ومن الخسار بقدر عناده وبقدر مشاقته لله ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا شأنهم، فلا أعظم من الخزي ممن يمنع مساجد الله ويصد عن دين الله عز وجل، فله الخزي حتى وإن ظهر في أعين الناس أن له وجاهة ومنصبا، إلا أن الخزي ملازم له وملازم لحاله، وحتى وإن أظهر ما أظهر من الزينة، كما قال الله سبحانه وتعالى وقول الله جل جلاله: لا أحد أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا. فهم لهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم الموجع عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فالجهات كلها لله سبحانه وتعالى، المشرق والمغرب والشمال والجنوب لله سبحانه وتعالى ملكا وخلقا، فهو جل جلاله الذي خلق الخلق وخلق الأشياء كلها جل جلاله، والله خلقكم وما تعملون. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فالعبد أينما كان وأينما وجهه فهو متجه لله سبحانه وتعالى، فإن الله واسع عليم. وهذه الآية لا تعارض بالأمر باستقبال القبلة، فتحمل هذه الآية على أحوال، منها الصلاة في السفر. الصلاة في السفر لا يشترط اتباع أو استقبال القبلة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث توجهت به راحلته، ومن الحالات التي تنزل عليها هذه الآية من صلى واجتهد في تحري القبلة ثم تبين له بعد فراغه من الصلاة أنه صلى القبلة لغير صلى الصلاة لغير قبلة مع التحري المناسب لحاله، فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد صلاته. وهذه الآية كالموطئة للآيات بعدها من الأمر بنسخ الاتجاه لبيت المقدس والتحول إلى استقبال الكعبة. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وهذا كذلك من أوهام ومن الجهل الذي كان يعيشه الكفار، أنهم ينسبون إلى الله الولد، وقد نسبت اليهود الولد إلى الله والنصارى ومشركي العرب كذلك. فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا القول في آيات كثيرة من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. والمشركي العرب زعموا أن الملائكة بنات الله عز وجل، فأبطل الله جل جلاله هذا القول وبين عظمه وبطلانه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما في، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الآيات. وقد أبطل الله سبحانه وتعالى هذا القول في سورة البقرة وفي سورة الأنعام وفي سورة يونس وفي سورة الأنبياء وفي سورة مريم وفي سور كثيرة جدا، وهو قول شنيع ويقول به الكفرة إلى هذا اليوم. والله سبحانه وتعالى نفى هذا نفيا باتا في مواطن كثيرة. قال سبحانه وتعالى: سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فالعبيد مجرد، فالكل ما على الأرض مجرد عبيد لله سبحانه وتعالى، قانتون طائعون له جل جلاله. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى الذي أبدع السماوات والأرض فخلقها على غير مثال سابق، فأنشأها وفطرها جل جلاله. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا إنما يقول له كن فيكون. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى في إبداع السماوات والأرض لم يقل لهما كونا فكانا، وإنما خلقهما جل جلاله في ستة أيام، في ستة أيام، يومين، أربعة أيام للأرض ويومين للسماء، حتى يعلم الخلق التمهل في الأمور والتدرج فيها. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض ويبدعهما بكلمة جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم بين الله سبحانه وتعالى قول الذين لا يعلمون، الذين طلبوا أن يكلمهم الله سبحانه وتعالى أو يأتيهم بآية، فهؤلاء في غاية الجهل، فهم لا يعلمون عظم الله وقدر الله، ولذلك طلبوا أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم. وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فهؤلاء لجهلهم بالله سبحانه وتعالى يسألون مسائل الاقتراح على أنبيائهم، فيطلبون أن الله يكلمهم أو تأتيهم آية خاصة، ومن هم حتى يخصوا بهذا؟ فهو مجرد كبر في قلوبهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. فهكذا أهل الجهل يتواردون على هذه الأقوال الباطلة لجهلهم بالله وبعدهم عنه جل جلاله، ولمشابهة قلوبهم بالكفر والجهل والبعد عن الله. قال الله سبحانه وتعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فالله سبحانه وتعالى قد أنزل من الآيات ما يؤمن به أهل الإيقان ومن أراد الله سبحانه وتعالى نجاته. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله لمهمة البشارة والنذارة، وقدم البشارة وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وأعظم من النذارة، وكلاهما من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الآيات الآمرة بالتبشير أهل الإيمان كثيرة جدا، وبشر المؤمنين فبشر عباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله مبشرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فقدم البشارة على النذارة. قال سبحانه وتعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ وعليه التبشير وعليه النذارة، فمن آمن فلنفسه ومن كفر فلا يضر إلا نفسه. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد بلغ الرسالة، وإذا بلغ الرسالة لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بما فعل العباد، وكما جاء في الحديث أن الأنبياء يتفاوتون في عدد أتباعهم، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي وليس معه أحد، وهو نبي وله مقام صدق عند الله، لكن لم يتبعه أحد، لأن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يتولانا برحمته ولطفه وإحسانه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.